شَدِيدُ الْعِقَابِ

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Oh. يسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم

ذلك الفوز